الأمر الأول دينه، والأمر الثاني علمه، وهذان الصنفان ذكرهما المصنف رحمه الله فيما تقدم بعد موتي. وسمي عن دبر أي أنه حر إن أدبر سيده عن الدنيا أي مات. وهذا الحديث ساقه المصنف لبيان المسألة حكم بيع المدبر، لأننا نعلم أنه سيعتق بعد موت سيده، فهل يجوز أن يباع لكونه عبدا أم لا يجوز لأن عتقه معلق بأمر سيحدث. وهذا الحديث يدل على مسألة قوله أن رجلا من الأنصار اعتق غلاما، يدل على وجود العبيد والإماء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. المسألة الثانية قوله غلاما له، يدل على حسن أدب الإسلام في التعامل مع العبد إذ سماه غلاما. المسألة الثالثة قوله غلاما له عن دبر، يدل على جواز تعليق عتق العبد بالموت. المسألة الرابعة يدل على تشوف الإسلام لعتق العبد ولو تعليقه بالموت المجهول زمنه. المسألة الخامسة قول لم يكن له مال غيره، يدل على جواز تعليق العبد بالموت وإن لم يكن له مال غيره، فيعتق عليه من ثلث المال لأنه كالوصية. والقول الثاني أنه يعتق عليه من كل المال. المسألة السادسة فبلغ من الأبواب. والأمر الثالث خلقه، وطالب العلم لا ينال كمال الإيمان إلا بحسن الخلق، وكذا غير طالب العلم. قال عليه الصلاة والسلام أكمل المؤمنين إيمانا أحاسنهم أخلاقا. وبعض الناس يظن أن الخلق ليس عبادة، بل هو عبادة عظيمة تحبب الناس في المرء وفي الدين. ولذلك وصف الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بقوله وإنك لعلى خلق عظيم، ووصف رسوله بأكمل أخلاق بقوله فبشرناه بغلام عليم إنه كان صادق الوعد، وهكذا. فالخلق عبادة يجب ألا تنفك عن بقية العبادات التي بين الخالق والمخلوق كالصلاة مثلا. وقد حوى رحمه الله في هذا الكتاب وهو آخر كتاب في مصنفه العظيم عدة أبواب، منها الأدب وترهيب مساوئ الأخلاق والبر والصلة والذكر والدعاء. واستفتح هذه الأبواب فقال باب الأدب، والمراد بالأدب حسن الخلق، وهو الموصوف به النبي صلى الله عليه وسلم إنك لعلى خلق عظيم. قال رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حق المسلم على المسلم ست: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصحه، وإذا عطس فحمد الله فسمت، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه. رواه مسلم. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب الأدب لبيان ما هي الحقوق التي بين المسلمين. وهذه الحقوق في هذا الحديث تنقسم إلى ثلاثة أقسام: قسم ما هو فرض عين، وقسم ما هو فرض كفاية، ومنها ما هو مندوب. على اختلاف بين أهل العلم في جميع هذه الأصناف الستة. قال أبي هريرة رضي الله عنه وسلم قال حق المسلم على المسلم. هذا الحديث يدل على عدة مسائل. المسألة الأولى قوله حق المسلم على المسلم، يدل على أن بين المسلمين حقوقا يجب أن يؤدوها، وإلا فلا يكمل إيمانهم. المسألة الثانية يدل على محبة الإسلام للخلق وترغيبه فيه. قال سبحانه ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وكم من طالب علم رزق الله علما وحرم الخلق فانصرف الناس عنه. وكم من طالب علم أقل منه علما، لكن سبقه بالخلق فانتفع الناس بعلمه. المسألة الثالثة قوله ست، وهذا ما أخوة ثم عمومة ثم الولاء. فالولاء عصوبة، يعني جهة من جهات التعصيب، سببها يعني سبب هذه الجهة في الإرث نعمة يعني تفضل المعتق على رقيقه بالعتق. مثال ذلك لو أن رجلا عنده عبد ثم أعتقه اليوم، ومن الغد وهب رجل هذا العبد 1,000,000 ريال، وبعد ساعة مات هذا العبد وليس له أحد يرثه من جهة العصوبة من البنوة وأبوة والأخوة والعمومة، فالذي يرثه إذا عدمت تلك الجهات الأربع هو المعتق، ولو مات المعتق يرثه أبناؤه. لذلك قال صلى الله عليه وسلم إنما الولاء لمن أعتق. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. المسألة الأولى قوله إنما الولاء يدل على أن الولاء جهة من جهات العصوبة في الإرث. والمسألة الثانية يدل على تفضيل الحر على العبد، يدل على تفضيل أصل من هو حر على العبد إذا عتق، فالمعتق يرث العبد إذا كان حرا. المسألة الثالثة قوله لمن أعتق فيه حث على العتق، ورغب الشارع في ذلك بأن يكون المعتق أحد جهات العصوبة. المسألة الرابعة قوله لمن أعتق يدل بمفهومه أن من باع العبد أو وهبه لا يرثه، وإنما الذي يرث هو المعتق فقط. والمسألة الخامسة يدل على اهتمام الشرع بمال الإنسان وأين يكون مآله. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب. رواه الشافعي وصححه ابن حبان والحاكم، وأصله في الصحيحين بغير هذا اللفظ. ساق المصنف هذا الحديث في الباب العتق لبيان أن الولاء أحد جهات التوارث لا ينتقل إلى غيره. قال الولاء لحمة أي قرابة، كلحمتي أي كقرابتي النسب، فكما أن الأخ يرث أخاه ولا يمكن أن يتنازل عن هذه القرابة إلى غيره، كذلك الولاء لا يمكن أن يتنازل عنه إلى غيره. وكذلك لو أن مثلا قال رجل هذا أبي لكن تنازلت به عني لك، كما أنه لا يصح كذلك تنازل عن الولاء لا يصح. قال لا يباع أي تلك الجهة وهي العصوبة بالولاء، ولا يوهب، لا يمكن شخص يقول هذا أبي لكن وهبت قرابتي منه لك، كذلك الولاء لا يوهب. رواه الشافعي وصحح هذا الحديث ابن حبان وأصله في الصحيحين من غير آخره، لا يباع ولا يوهب. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. المسألة الأولى قوله الولاء لحمة يدل على أن الصلة بين المعتق والمعتق بعد عتقه لا تنقطع. المسألة الثانية يدل على أن العصوبة نوع من أنواع التوارث. والمسألة الثالثة قوله كلحمة النسب يدل على تحريم التنازل عن النسب إلى الآخرين وكذلك الولاء. والمسألة الرابعة يدل على اهتمام الإسلام بأمور النسب والعصوبة. والمسألة الخامسة يدل على اهتمام الإسلام بقسمة الميراث في التوارث. المسألة السادسة قوله لا يباع يدل على أن جهة الولاء لا يصح بيعها إلى الآخرين. لو كان عدد الشركاء 2 فأحدهما أعتق العبد ننظر إذا كان له مال قيمة نصف العبد الآخر يدفعه لشريك ويعتق العبد، إذا لم يكن عنده مال يصح العتق بحصة الشريك، يعني يكون نصف هذا العبد معتق. قال متفق عليه. ولهما عن أبي هريرة رضي الله عنه وإلا قوم عليه واستسعي غير مشقوق عليه، وقيل إن السعاية مدرجة في الخبر. ساق مصنف هذه الرواية لبيان إذا كان المعتق ليس عنده مال ماذا يصنع العبد؟ قال وإلا قوم عليه، يعني وإلا قوم نصيب العبد الذي لم يعتق على العبد، يعني يقال للعبد النصف الذي لم يعتق منك قدر 10,000 ريال، واستسعي يعني نقول للعبد اعمل حتى تدفع 10,000 هذه غير مشقوق عليه، لا نكلفه بعمل شاق ليدفع ذلك المبلغ ليعتق جميع ليعتق منه الجميع. وهذه الرواية دل على التقصير، قوله إلا قوم عليه واستسعي يدل على جواز المكاتبة للعبد ليعتق نفسه. المسألة الثانية يدل على أن الإسلام يتشوف للعتق حيث يأمر العبد أن يعمل. المسألة الثالثة قوله غير مشقوق عليه يدل على تحريم المشقة على العبد ليجمع ماله. فالمسألة الرابعة إذا كان العبد لا يستطيع أن يعمل فحكمه كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الأول فقد عتق منه ما عتق، يبقى مثلا نصفه قد عتق والآخر تبقى فيه العبودية. المسألة الخامسة قوله قيل أن السعاية مدرجة في الخبر، يعني إذا لم يكن عند المعتق قدرة على دفع مبلغ للشريك الآخر هل يلزم العبد بالعمل ليعتق الجزء الآخر أم لا؟ على قولين، قول أول أنه يلزم لثبوت هذه الرواية إليه ذهب البخاري ومسلم، والقول الثاني إذا كانت مدرجة فلا يلزمه بالعمل. والجمع بين الروايتين كما سبق إذا كان المعتق يعجز عن دفع المبلغ والعبد يعجز عن السعاية يعتق منه ما عتق. والله أعلم. صلى الله عليه وسلم.